لله رب العالمين، نحمده وسبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه هو الباقي وغيره لا يدوم، سبح بحمده الشمس والقمر والجبال والأشجار والنجوم، خلق الخلق بقدرته وبحكمته، فرق بينهم في الأشكال والأرزاق والجسوم، ثم أماتهم جميعا ومحى الرسوم، ثم أمر بإعادتهم فإذا الهالك يقوم، فأما المؤمن فإلى جنة لذيذة المطعوم والمشروب والمشموم، وأما الكافر فإلى نار يلقى فيها عذاب السموم، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبي تنشرح بذكره الصدور، وتغفر بذكره الأوزار والذنوب، وترفع البلايا، وتقضى الحوائج، وتنفرج الكروب. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاةً تنحلُّ بها العقد، وتنفرج بها الكرة، ويرفع عنا بها البلاء والوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فوقفتنا اليوم وفي لحظات وفي دقائق معدودات نقف أمام خلق عظيم من أخلاق الإسلام الغائبة، وفضيلة من الفضائل المفقودة، وسمة من أسمى سمات المجتمع المسلم الضائعة الغائبة، وهي نعمة من أعظم نعم الله على العباد، التي بدونها لا يستطيع الحياة ولا يهنأ الإنسان بعيش، تلك الفضيلة وذاك الخلق وهذه النعمة، إنها نعمة الستر، ستر العيوب ومواراة السيئات والأوزار وهذه الخفايا، في زمن يا سادة الناس يتسارعون ويتسابق الناس إلى إظهار عورات البعض وإلى كشف المساوئ وكشف العورات، ونحن في زمن كشف المساوئ وهتك الأسطار وإظهار العورات، أين أخلاق الإسلام وأين المجتمع الإسلامي من خلق الستر؟ أعظم نعمة، تخيل أن الله جل جلاله كشف وأزاح عنا هذه النعمة، أزال وأزاح نعمة الستر عن كل إنسان منا. أنا أظن الناس لن يستطيع أن يخرج من بيته وأن يقف وأن يخاطب الناس لو أن الله جل جلاله كشف الستر عنا، والله لم يهنأ إنسان منا بعيش، ولم يتلذذ بلذة، ولم يطب له مقام في مكان قط. لماذا؟ لأن أعظم نعمة ينعم الله بها جل جلاله على العباد بعد نعمة الإسلام، إنها نعمة الستر يا سادة، كشف المعايب. لولا أن الله جل جلاله أخفى المعايب عن بعضنا البعض لما استطعنا أن نصافح أنفسنا، والله لما كان من بيننا لمودة، ولما صاحب أحد أحد. لماذا؟ لأنه اطلع عن الإيه؟ عن المعايب، اطلع عن المساوئ، لما كان من بيننا زواج ولا نكاح ولا نسب، ولما تلاقينا ولا فر كل إنسان منا من أخيه. لماذا؟ لأنه اطلع على عيب غيره ورأى عيب غيره. لكن الله الجميل ألطف اللاطفين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين جل جلاله، أظهر الجميل في كل إنسان، أظهر جميل كل إنسان، وأخفى القبائح وأخفى العيوب، لنتعلم فضيلة الستر. وفسر المفسرون قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فقالوا النعم الظاهرة هي نعمة الإسلام، والنعم الباطنة هي نعمة ستر المعايب وإخفاء القبائح. يا أخي، نعمة من أعظم نعم الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ننظر يا أخي في وسائل العصر، تجد الإنسان يستيقظ في الصباح فينظر في الهاتف، سبحانك يا رب، يجد انظر مشهد حصري، فضيحة فلان، انظر إلى هذا، فضيحة الفتاة الفلانية، يقول لك خبر هام، فضيحة المؤسسة الفلانية. يا أخي لست من الجهات المعنية بالتخصي وتتبع الأخبار. الستر يا سادة صفة يحبها الله جل جلاله، جعل عليها العظيم من الثواب. إن الله حيي ستير، يحب الستر يا سادة، جزى الله العباد بمثلها، فمن ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. ونستكمل بعد جلسة الاستراحة نظرا لحالة هذه الوفاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى عباده الذين اصطفى، أهل الصفا والوفا والتابعين لهم بإحسان ومن على الأثر اقتفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن دين الإسلام دين جميل، دين عظيم، حوى ما حوى من الفضائل، وحوى ما حوى من الجمال وتلك الأمور العظيمة. يا أخي، الإنسان مأمور أن يعتني بحال نفسه. لماذا أمر الإنسان أن لا ينظر في عيوب الناس ولا يتتبع عورات الناس ويتقصى أخبار الناس؟ لأنه لا يسلم بشر من خطأ، ولا يسلم أحد ولا عبد من عيب. فلما كان الناس جميعا مخطئون، ليس فيهم أحد معصوم، الكل واقع في الزلل والخطأ والمعصية، والكل يحمل بين جنباته من الأوزار والسيئات والأمور العظيمة والقبيحة عن غيره، كان أولى أن يعتني بحال نفسه وأن يعتني بإصلاح عيب نفسه عن غيره. فالقرآن وضع القواعد يا سادة، يا من تشغلون أنفسكم بأخبار أحوالكم وبأحوال أخبار غيركم من الناس، هذا هو الأدب وهذا هو الضابط. القرآن يعلمنا السلوك الحسن. بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان بصير على نفسه بحال غيره، أعلم بعيوبه من عيوب غيره، وما أرسلوا عليهم حافظين. يا أخي، قال القرآن كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. لن تحاسب يوم القيامة على مساوئ غيرك، لم يسألك الله يوم القيامة لماذا أكل هذا الربا، ولماذا كان هذا عيابا، ولماذا كان هذا فيه كذا. فكل إنسان سيسأل عن حال نفسه وسيحاسب عن نفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أين نحن من هذه القواعد وتلك الضوابط؟ إن من بيننا من الناس من هم شغل حالهم يتتبعون أخبار الناس، مع من يتحدثون، وإلى أين سيذهبون، ومتى سيعودون، وما هو راتبهم، وماذا يصنعون. يشغلون أنفسهم بأخبار أحوالهم وبأخبار غيرهم من الناس، والإنسان سيحاسب يوم القيامة، عن نفسه. المسلم يوالي العورات ويستر العورات، لا يتتبع. إن ظهرت عورة واجب عليه أن يسترها، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يا أخي، هذه الفضائح وهذه الأمور التي نراها على صفحات وسائل الاجتماع، الإنسان قبل أن ينشر خبرا وقبل أن يعلم لا تساعد، لا تكون ممن قال الله فيهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يا أخي، الإنسان طالما أنه مستور فهو أقرب إلى العفو، أقرب إلى التوبة. لكن حينما يرى الإنسان أن الناس قد تناولوه بالألسن، وأن العيون قد نظرت إليه، وأن الأمر قد افتضح، فإن الشيطان يتغلب عليه، يرى أبواب التوبة قد أغلقت، الأمر لا يتسع نظرا هذا الظرف، لكن الإسلام حرص أشد الحرص على مقام الستر وعلى فضيلة الستر. يا أخي جعل حد القصر، تخيل إن إنسان أضعف إنسان في هذه الحياة، تخيل إمام من الأئمة عالم، ولو كان أبو حنيفة أو الشافعي لو رأى إنسان بعينه يزني بامرأة وذهب هذا العالم وذاك الولي الصالح يشهد على هذا الرجل أنه زنى وهو صادق ورآه بعينه. فالإسلام قانون الله جل جلاله يأمر الحاكم أن يجلد هذا العالم وذاك الولي مع أنه صادق ليس لا يكذب ورآه بعينه، إلا أنه يجلد 80 جلدة عقوبة له، كأن الإسلام يعاتبه على أنه يا أخي كان من الأولى بك أن تستر عن أخيه، إنه حد القصف يا سادة. واحد شاف واحد، تخيل ستر الإسلام وحفاظ الإسلام على فضيلة الستر. طب اتنين شافوه، طب تلاتة شافوه، والتلاتة دولت ما يبوش برابع، التلاتة يقام عليهم حد القذف، كل واحد يجلد 80 جلدة. يقول لك يا أخي يعني إيه ربكم أعلم، وإيه ربكم أعلم ما في نفوسكم، لما يكون الإنسان عمل عمل بينه وبين ربه ما تحاول تستر عليه، لكن لما حتى قال لك لما يوصل أربعة قال لك إذا هو إنسان كان متساهل بأمر الإيه بأمر المعصية، ما كانش بيستتر، فلما العدد ده يوصل له إن هو عمل ذلك حينئذ إيه حينئذ يقام عليه الحد. نتعلم من المصطفى صلى الله عليه وسلم الإنسان يعني يبذل أقصى الجهد في تتبع أخبار فلان وماذا فعل في الجريمة وماذا فعل في معصيته. والإسلام يعلمنا الأدب، يعلمنا ستر العورات وإخفاء هذه العورات في المجتمع حتى يبقى المجتمع نتطهرا نقيا ستر العورات. يأتيه رجل في الصحيحين فيقول يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، أي ارتكبت ذنبا يوجب علي إقامة الحد، فكأن النبي لم يسمع أحدا يكلمه، يعرض عنه بوجهه ويخاطب الصحابة يريد من ذلك أن بذلك أن يستر على الرجل، حتى كرر الرجل مرارا وأقيمت الصلاة وانصرف الناس وذهب الرجل، لأن الذنب يؤلمه هو صحابي. ولأنه والعلماء يقول لك إقامة الحد يكفر، لكن أصلح للإنسان أن يستر نفسه حتى عن الحد، والأمر هذا يغفر. ذهب الرجل خلف النبي وجعل يقول يا رسول الله أصبت حدا فأقيمه عليك، تخيل ما ردش بصره وقال له هو الذنب اللي انت عملت، يا سلام. او ما قالهوش، الناس مشت والناس اتفضت، تعالى ماذا احكي لي انت عملت ذنب ايه وعملت لا. سبحانك يا رب، النبي لا يتشوق لمعرفه معايب الناس والى معرفه الذنوب والاسم التي وقع فيها، فالتفت النبي اليه كما في الصحيح وقال اوما حين خرجت من بيتك توضأت فاحسنت الوضوء وصليت معنا الفريضه؟ قال بلى يا رسول الله. قال فقد غفر الله لك ذنبك وحدك، خلاص الذنب مغفور. ولما جاء يا اخي معيزه، تخيل تعلم الستر من اخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا نريد الاطاله، لما جاءت الغامديه تخيل وجعل يردها مرارا وتكرارا طيل هذه المده، ما سالهاش انت زنيت مع مين، كان المتوقع ان يقولها من الذي زنى بك، ولكنه ستر العيوب. وفعل هذا ايضا مع مالك، لما جاءه ماعز بن مالك وقال له طهرني يا رسول الله، فقال ويحك استغفر الله وتوب عليك، ما قالوش مطهرك من ايه، جميع الروايات ما قالوش انت عملت ايه لطهرك بيه، مش عايز يعرف، اذهب. وجعل يردده ولم يساله عمن زنيت، انه ستر يا ساده، ستر يعني ينبغي ان نتخلق بهذا الخلق، لا نجلس فنتتبع اخبار الناس واحوال الناس ونشيع هذا، شاهد فضيحه اللاعب الفلاني او شاهد فضيحه الرجل للاعمال الفلاني وينظر الى هذا، والناس تتصارع ويغيب عن المجتمع هذه الفضيله العظيمه وذاك الامر العظيم خلق الستر. فالله سبحانه وتعالى جزى من يصدر الناس بالستر يوم العرض عليه يوم القيامه، لا نريد الاطاله. فنسال الله سبحانه وتعالى من علينا بستره في الدنيا والآخرة، اللهم من علينا بسترك في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا ممن يسترون عورات غيرنا، اللهم اجعلنا ممن ينشغلون بعيوب أنفسهم، اللهم اجعلنا ممن ينشغلون بعيوب أنفسهم، اللهم اجعلنا ممن يسترون عورات غيرنا فتستر ذنوبنا يوم القيامة. اللهم استر عوراتنا يوم القيامة. اللهم لا تفضحنا بين الخلق. اللهم لا تفضحنا بين الخلق. اللهم أنعم علينا وذم علينا بنعمة الستر. اللهم ارحم من مات في هذا اليوم. اللهم ارحم من مات في هذا اليوم وارحم أمواتنا جميعا إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.